يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مقدمة ممهدة لقصة يوسف، شرع الله تعالى هنا في بيان هذه القصة. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف يعني في قصة يوسف أو في خبر يوسف ونبئه، وإخوته وهم 11 أخا من إخوانه، كما سبقت الإشارة إليه عند قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. إذا لقد كان في خبر يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات أي عبر، آيات جمع آية والآية هي العبرة. إذا الله تعالى في أول بيان هذه القصة يذكر لنا أن هذه القصة فيها عبر، فيها آيات. لقد كان في يوسف وإخوته أي في قصة يوسف وإخوته آيات أي عبر وعظات وفوائد، سنقف مع هذه بإذن الله تعالى. آيات وعبر لمن؟ للسائلين. للسائلين جمع سائل أي لمن سأل عنها. هذه القصة فيها آيات وعبر وعظات لمن سأل عنها، للسائلين جمع سائل. روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها، فهم السائلون عن هذا، واللفظ أعم من ذلك. إذن هذا قصة يوسف التي نزلت لها سبب. روي أن سبب نزول هذه السورة أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبر يوسف، قالوا له: حدثنا عن خبر يوسف. أو أنهم سألوا قريشا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه السورة بكاملها فيها قصة يوسف، وذكر الله في مطلعها هذا اللفظ، قال: آيات للسائلين، أي الذين سألوا عنها وهم اليهود. لكن اللفظة التي جاءت هنا عامة، قال الله تعالى: آيات للسائلين، فهي تشمل كل من سأل عن القصة. إذن كل من سأل عن خبر يوسف سواء أكان من هؤلاء اليهود أو من غيرهم، فهذه هي القصة وفيها آيات وعبر للسائلين. إذن فاللفظ أعم من خصوص السبب. السبب هو سؤال اليهود رسول الله، أو أمرهم قريشا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء اللفظ المبين لذلك جاء عاما، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا فهذه القصة ليس فيها عبر وآيات غير لهؤلاء السيئين بالخصوص، لهم اليهود، لا، فيها عبر وآيات لعموم السائلين، لكل من سأل عنها وأراد معرفتها. قال تعالى: إذ قال يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا، إذ هذا ظرف معمول لفعل محذوف والتقدير أذكر يا محمد إذ قالوا. أذكر أو أذكروا أيها المسلمون إذ قالوا ليوسف. إذ قالوا من هؤلاء؟ إخوة يوسف. قال بعضهم لبعض، قالوا، قال بعضهم لبعضهم يتذاكرون في أمر يوسف، كانوا فيما بينهم يتحدثون في شأن يوسف. فقالوا يعني قال بعضهم لبعض ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ليوسف لام للتأكيد، لام الابتداء والمراد بها التأكيد، ويوسف مبتدأ والخبر هو أحب. لا يوسف، يوسف مبتدا، اخوه معطوف عليه، احب خبر مبتدا. لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا. وعلاش قالوا احب ما قالوش احباني؟ لان اسم التفضيل يلزم الافراد والتذكير، لا يثنى ولا يثنى، والا هم ذكروا يوسف واخاه وفي الخبر قال احب ولم يقل احبان، لما هو معلوم من ان اسم التفضيل الى جرد من الإضافة ومن أن يلزم الإفراد والتذكير، وإن لمذكر يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. إذا قالوا، قال الله تعالى إذ قالوا أي أخوة يوسف، قال بعضهم لبعض ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. قال الشيخ هنا أخوه هو بنيامين، يروى أنه أن اسمه بنيامين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أولاد يعقوب. إذا هذا أخوه، هذا أصغر منه، ويقال هو شقيقه يشترك معه في أبيه وأمه، وأما سائر إخوته فإنهم إخوة لأبيه، إخوة له لأبيه دون أمه، فليسوا أشقاء. وهذا أخوه المذكور هنا هو الشقيق، أي من أبيه وأمه. وكان أصغر أولاد يعقوب، هذا أخوه، أخو يوسف كان أصغر أولاد يعقوب، ويوسف كان يليه. إذن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. نحن عصبة، العصبة هي الجماعة، والمعنى ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين، يقصدون يوسف وأخاه. والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين في العربية، العصبة لطع على العشرة فما فوق، وقد كانوا أحد عشر. إذن قالوا، بمعنى هذا الكلام قالوا على سبيل الإنكار، كيف يكون يوسف وأخوه، كيف يكونان أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة قوية نقدر على النفع والضر بخلافهما، ومع هذا والدنا يحبهما أكثر منا. نحن نستطيع أن ننفع والدنا أو أن ندفع عنه الضر أكثر لأننا أقوى، ومع هذا يحبهما أكثر مما يحبنا، وهما صغيران لا ينفعان ولا يضران، لا يقدمان ولا يؤخران، فلماذا يحبهما أكثر منا؟ ولا شك أن الداعي لمثل هذا الكلام هو الحسد، لأن صاحب الحسد إذا وقع في قلبه ذلك يمكن أن يعلل ويصوب ويسوغ فعله بأي شيء ولو لم يكن مقبولا، ولو لم يكن ما يعلل به ويسوغ به حسده مقبولا، ولو لم يكن معقولا، أحيانا معقولا لا يكون معقولا، لكنه يسوغ بأي شيء حسده ما استقر في قلبه من حقد وبغض. فلهذا قالوا ليوسف وأخوه ونحن عصبة، هذه العلة. إذا شنو العلة؟ أننا عصبة، جماعة قوية نقدر على ما لا يقدر عليه الصغيرين، فلما يحبهما؟ فالجواب أن علة الحب ليست هي القوة والقدرة على النفع والضر، بل أحيانا قد تكون المحبة بسبب الضعف، قد يحب الضعيف لضعفه، يحب الصغير لصغاره، لكن من دخل إلى قلبه مرض الحسد غشي على قلبه وعقله وبصره، فلا يتكلم بكلام معقول ولا مقبول. إذن هذه العلة التي استندوا إليها، قالوا ونحن عصمة، ما دمنا كذلك فلا ينبغي أن يفضله علينا، أن يحبه أكثر منا، وإلا هو من حيث التفضيل في العطية ونحو ذلك ما فعل يعقوب شيئا من هذا، ما فضل يوسف وأخاه عليهم بعطية أو بشيء آخر، لكن كان قلبه يميل إلى هذين الصغيرين أكثر من غيرهما وإلى يوسف أكثر وأشد، لذلك فعلوا بيوسف ما لم يفعلوا بأخيه. إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة، إن أبانا لفي ضلال مبين يعني في خطأ، الضلال يطلق على الخطأ، إن أبانا لفي خطأ بين، لفي خطأ بين فاش في محبته ليوسف أكثر منا، إذا كان يميل إليه أكثر منا فهذا خطأ بين واضح منه، إن أبانا لفي، أكدوا ذلك بمؤكدين إن ولا، لفي ضلال مبين أي بين بمحبته ليوسف أكثر منا وبإيثاره علينا. قال الشيخ في ضلال أي في خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. طيب لما قرروا هذه المقدمة جاءت الآن الأحكام أو جاءت الأفعال التي سيقومون بها، قرروا الآن أن أباهم في خطأ وخروج عن الصواب وأن يوسف هو السبب في ذلك، إذن فما الحل؟ هو التخلص من يوسف، التخلص من يصرف والدهم عنهم، والذي يصرف والدهم عنهم في نظرهم بنظر الشيطان، قال لهم إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فالذي يصرفه عنهم في نظرهم هو يوسف، إذن يجب التخلص من يوسف. إذن فماذا قال بعضهم لبعض؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. اقتلوا يوسف، من الذي قال هذا؟ قال بعضهم لبعض، اقترح بعضهم على بعض اقتراحا من هذين الاقتراحين، واحد من الجوج، اقتلوه بالكلية أو اطرحوه أرضا، بمعنى ارموه واجعلوه في أرض بعيدة عنكم بحيث لا يكون له أثر، اقتلوا يوسف تخلصوا منه بكلية، أو هذه أول التخيير بمعنى أنهم اقترحوا أحد اقتراحين، بعضهم اقترح القتل وبعضهم اقترح إبعاده، رميه وطرحه في مكان بعيد بأرض بعيدة، أو اطرحوه أرضا أي أرضا بعيدة عن أرضكم حتى لا يصل خبره إلى أبيكم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، واحد من الجوج، لماذا؟ شنو الجواب؟ يخلو لكم، جواب الأمر هذا جزم، يخلو من خلا يخلو، خلا الجو يخلو، يخلو لكم وجه أبيكم، شو يخلو لكم؟ أي يصير والدكم لكم وحدكم لا شريك لكم فيه، لا يشارككم أحد فيه، يخلو لكم وجه أبيكم أي ينفرد لكم أبوكم، ينفرد، والتعبير بالوجه مجاز، يخلو لكم وجه أبيكم التعبير بالوجه مجاز لما بإطلاق الجزء وإرادة الكل، بمعنى أنه يخلو لكم الأمر مع أبيكم فتصيرون له، تصيرون أنتم لأبيكم وحدكم دون مشارك يشرككم فيه، هذا المعنى يخلو لكم وجه أبيكم. قال الشيخ أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم، لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم، بمعنى لا يوجد بعد ذلك حاجز يمنعه من الإقبال عليكم ومن محبته لكم أكثر من غيركم، لأن السبب المانع من محبته لكم أكثر منه هو يوسف، إذا أبعدتموه أو قتلتموه فلن يجد غيركم، وبالتالي تصير محبته خالصة لكم ويصير إقباله محضا لكم، لا يشارككم فيه أحد، هذا معنى يخلو لكم من خلا الجو، يخلو للشخص أي كان له وحده، يخلو وقد جزم بحذف الواو، الأصل يخلو، خلا الجو يخلو، حذف جزم بحذف آخره بحذف حرف العلة، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نحن يحدثون أنفسهم بالتوبة بالصلاح، أن يعملوا العمل الصالح بعد فعلهم الشنيع بعد قتل يوسف أو طرحه بأرض بعيدة. وتكونوا من بعده، من بعد ماذا؟ من بعد يوسف، والمراد من بعد قتله أو من بعد طرحه بأرض بعيدة، يعني بعد أن تفعلوا ما تنوون فعله من قتل يوسف أو طرحه أرضا بعيدة تكونوا تصيرون بإذن الله تعالى قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله تعالى وتستغفرونه وتعملون الأعمال الصالحة فتصلحون ما أفسدتم بقتل يوسف أو طرحه بأرض بعيدة. قال الشيخ قوما صالحين أي بالتوبة والاستقامة، وقيل وصلاح حالهم مع أبيهم. نعم هذا هو معنى قيل. على هذا المعنى الثاني شو معنى قولهم وتكون من بعده قوما صالحين؟ أي يصلح حال أبيكم معكم، بمعنى أنكم بعد قتل يوسف وطرحه ومرور سنوات، مرور أمد طويل من الزمن، فإن أباكم سينساه ويصلح حالكم مع أبيكم وترجع المحبة التي بينكم وبينه ويرجع الإقبال الذي كان عليكم منه دون أي مانع يمنع من ذلك. هكذا سول لهم الشيطان. طيب هذه الاقتراحات، هذه افعل كذا وبعد ذلك تب إلى الله واستغفره وتكون من الصالحين، ممن هذه؟ كلها من نزغات الشيطان. هكذا يسول الإنسان للشيطان ليوقعه في المعاصي والموبقات. يسول الشيطان للإنسان المعاصي بمثل هذا، افعل كذا وكذا وتوب إلى الله من بعد ذلك، اقترف الذنب الفلاني وافعل المعصية الفلانية، اكفر بالله أو اقتل فلانا أو اسرق ماله أو افعل كذا وكذا من معاصي السر، وبعد ذلك تب إلى الله واستغفره. هذا هو منهج الشيطان في التعامل مع الإنسان، في التعامل مع من في قلبه ذرة إيمان. إذا علم أن العبد في قلبه شيء من الإيمان، في قلبه خوف من الله وإجلال وخشية ولو نسبيا، فإنه يسول له الوقوع في المعصية بمثل هذا الوسواس والنذر، افعل كذا ثم تب إلى الله. الزمن طويل والفرصة أمامك، والله تعالى غفور رحيم وحليم ودود سبحانه وتعالى، ويذكر العبد بصفات الله تبارك وتعالى الدالة على سعة عفوه ورحمته ومغفرته وحلمه ليوقعه في المعاصي. فإذا وقع العبد في المعاصي، في المعصية، سوله الشيطان أن يقع فيها، ووقع فيها جاءه الشيطان مرة أخرى وسول له الوقوع في غيرها. أنت وقعت في المعصية ولم يقع شيء، افعل غيرها وتب إلى الله، ما زالت الفرصة أمامك. وهكذا دواليك، ذنب بعد ذنب ومعصية بعد معصية إلى أن يوقعه في الهلاك، أو الله العافية، وقد يخرجه عن دين الإسلام بالكلية. ذاك الأصل الذي كان عند العبد في قلبه يجعله يؤنب ضميره ويراقب ربه ويخافه ويخشاه، يضمحل ويتلاشى ويضعف شيئا فشيئا بالوقوع في الذنوب والمعاصي، ذنب بعد ذنب، معصية بعد معصية، ذاك الأصل الذي يكون في القلب يضعف ويذهب شيئا فشيئا، يمحى من القلب حتى يصير العبد جريئا على المعاصي، يفعل المعاصي ولا يبالي، لا يندم ولا يتحصر ولا يحدث نفسه بتوبة. هذا طريق إلى الخروج من الإسلام ظاهرا وباطنا، أو باطنا على الأقل، قد يصل يحال بالعبد إلى هذا. وقد لا يسعفه الوقت ولا تأتيه الفرصة للتوبة إلى الله تبارك وتعالى، يقع في المعصية الأولى ثم يستدرجه الشيطان للمعصية الثانية ثم يستدرجه الثالثة توافيه البلية ولا يجد فرصة للتوبة إلى الله عز وجل. إذن فالشيطان من أعظم سبله وطرقه لإغواء الإنسان هذا الأمر، أنه يحدثك بالوقوع في المعصية والتوبة بعد ذلك. هذاك التحديث بالتوبة راه مش الشيطان هو اللي كيقول لك توب من بعد. لماذا يسول ينصحك بذلك؟ ليوقعك في المعصية، غرضه أن تقع في المعصية. وملي غتجي المرحلة ديال ثم توب يعاود عاوتاني يوسوس لك مرة أخرى لتقع في المعصية مرة أخرى. فهو غرضه في أول الأمر أن تقع فيها. ممكن يقول لك من بعد توب وصير رجلا صالحا مؤمنا وليا والله غفور رحيم، يذكرك بهذا وينصحك به. لماذا؟ لتقع في المعصية الآن، فإذا وقعت فيها وأردت التوبة يأتيك مرة أخرى ليسوف لك التوبة، ليبعدها ليؤجلها إلى أن تنغمس وتغرق في الذنوب والمعاصي، فيصعب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا إذا لفت رب العالمين بك لصدق سريرتك، لصدق سريرتك أو لعمل صالح عملته قبل أخلصت فيه لله رب العالمين. قد يرجيك الله تبارك وتعالى ببعض الأمارات والعلامات التي تدلك على الله رب العالمين وتنبهك من غفلتك، توقظك من سباتك. قل لك الله راك غادي تابع طريق الشيطان وانت لا تدري. فهذا التوفيق من الله تبارك وتعالى للعبد وقد وصل لهذا الحال دليل على صدق سريرته، ان كان عنده واحد صدق في السريرة الله تبارك وتعالى جازاه عليه بهذا الامر، انه انجاه وقت الفتن عندما غرق في الذنوب وانغمس فيها. إذن هكذا سول لهم الشيطان، قال لهم وتكونوا من بعده قوما صالحين، غيروا من بعد كونوا صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، لأنهم دابا الآن في أول الأمر كانوا يقترحون اقتراحين، إما القتل وإما أن يطرحوه في مكان بعيد. قائل منهم من هؤلاء وقال لهم لا أزيلوا الاقتراح الأول اللي هو القتل لا تقتلوا، طيب شنو يبقى؟ الاقتراح الثاني اللي هو اطرحوه أرضا بعيدة وألقوه في غيابات الجب. إذن فقال لهم اتركوا الاحتمال الأول وأبقوا الاحتمال الثاني، وهذا كله بتدبير الله وتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. قال الله قال قائل منهم هو يهوذا وقيل روبيل وقيل غير ذلك، شاهد أحد هؤلاء الإخوة. قال لهم لا تقتلوا يوسف، بمعنى أمر القتل لا أوافقكم عليه لا تفعلوا. طيب شو اللي بقى؟ الاقتراح ثاني وألقوه في غيابات الجب، وألقوه أي اطرحوه، إلقاء الطرح في أرض بعيدة. طيب فين؟ هل يستطيعون السفر زمنا بعيدا؟ لا، هذا يفضحهم أمام أبيهم. إذا ألقوه في غيابات الجب. الجب هو البئر الواسعة، الجب البئر الواسعة، والغيابات غيابات الجب بعد ذلك غور البئر. البئر الواسعة بمعنى قال لهم ألقوه في غلباتها، في قعرها، في قعر بئر واسعة. شوفوا شي بئر واسعة وعميقة واجعلوه في غياباتها أي في قعرها، في قعر البئر. ويقرأ غيابات وغيابة والمعنى واحد، في غيابة الجب في غيابات الجب لا يختلف، لأن المرادش قعر قعر البئر. قال الشيخ اشرع غيابات، غيابات الجب أي غوره وما غاب منه، غور البئر بمعنى المكان المظلم في البئر، وأظلم مكان في البئر هو قعره، أسفل البئر، قعر البئر. ولذلك يسمى هذا المكان العميق في البئر يعني عمق البئر يقال له غيابة، لأنه مكان مظلم جدا، مظلم موحش. إذن وما غاب منه بمعنى الموضع الذي لا يظهر منه شيء إذا جعل الإنسان فيه، في عمق البئر، أو المعنى في مظلم البئر، يعني في المكان المظلم الأشد ظلمة في البئر. وألقوه في غيابات الجب، وكانوا يريدون بذلك أن يموت، بمعنى ألقوه هناك إلى أن يموت، مش يبقى حيا، بمعنى لا تقتلوا لا تباشروا قتله بيدكم، ما تباشروش القتل بسيف أو سكين أو نحو ذلك، اجعلوه في عمق البئر ولا شك أنه بعد مرور مدة زل سيموت، وخاصة أن البئر بعيدة عن الناس، بئر ماشي بئر وصحيين ولا قبيلة، بئر بعيدة عن الناس لا يريدها أحد إلا قليل، إلا من كان مارا من المسافرين نحو ذلك. وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال لهم ألقوه في غيابات الجب لعله ربما بعض السيارة أي بعض المسافرين المارة من الطريق يمرون لشرب الماء من تلك البئر، لأن البئر خارجة بعيدة عن الناس وإنما جاءت في الطريق، يمر من الطريق المارة المسافرون، فقد يمر به بعض المسافرين بالبئر فيجده ويأخذه معه إلى مكان بعيد. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، إذا يلتقطه بمعنى صار يوسف حينئذ صار هذا الولد لقطة ولدا ضالا، وبالتالي من وجده يلتقطه لأنه كان صبيا صغيرا وبعيدا عن موطنه ومكانه ولا يعرف موطن عيشه وهو صغير، فلا شك أن من يمر في الغالب يتصيدون مثل هذه الفرص، يأخذون مثل هؤلاء الأطفال يبيعوه لغيرهم، إما أن ينتفعوا بهم وإما أن يبيعوه. يلتقطه بعض السيارة، السيارة جمع سيار، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة، لأن البئر كما قلت كانت بعيدة في طريق المارة للتجارة ولغيرها. إذا السيارة بالتاء جمع سيار، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة، إذا الإنسان الذي يسير في الأرض للتجارة يقال له سيار، جمع سيار سيار سيار سيارة، هذا مما هذا اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، اسم جنس جمعي مثل كلمة وكلم، سيارة سيار سيارة جمع سيار واحد، كلمة مفرد وكلم جمع العكس، يفرق بينه وبين المفرد التاء بالتاء، لكن ما فيه التاء هو الجمع وما ليس فيه تاء هو المفرد. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين أمرا تريدون به التفريق بين يوسف وأخيه فافعلوا هذا الأمر، هذا اقتراح واحد منهم، قال لهم إن كنتم تريدون التفريق بين يوسف وأخيه فهذا هو الأمر الذي أنصحكم بفعله، ألا تقتلوه وإنما اجعلوه في غيابات الجب يلتقط بعض السيارة. إذا إن كنتم فاعلين بمعنى إن كنتم فاعلين ما تريدون من التفريق بين يوسف وأبيه فاكتفوا بهذا ولا تتجاوزوا الحد إلى القتل، ما توصلوش حتى القتل، هذا يغنيكم، لأنه شي يقول لهم هذا، يقول لهم أنتم تريدون أن تفرقوا بين يوسف وأبيه، هذه الغاية هذا مرادكم، وطرحه وإلقاؤه في مكان بعيد يغني عن قتله، بمعنى يحصل به المقصود، طرحه يحصل به المقصود وهو التفريق بينه وبين أبيه، فإذا كان المقصود حاصلا بما هو أقل فلماذا نفعل ما هو أكثر وهو القتل؟ فهم المعنى؟ إذن إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين ما تريدون من التفريق فاكتفوا بهذا الأمر وهو إلقاؤه وطرحه في ما ذكر لهم. قال الشيخ إن كنتم فاعلين أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. قالوا يا أبانا، إذا الآن اتفقوا على ما يفعلون، اتفقوا على أنهم سيأخذونه ليطرحوه في غيابة الجب، لا الفكرة وضحت، الآن ذهبوا إلى أبيهم ليقنعوه بترك يوسف يخرج معه، لأن يعقوب ما كان يتركه يسافر معهم أو يخرج معهم إلى مكان بعيد، ما كان شديد الحرص عليه لأنه كان يتوسم فيه آية من آيات الله رب العالمين، ولقد قال له كما سبق، قال له ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إذن فكان يتوسم فيما يتوسم وكان يعرف ما في إخوانه من حسد، ولهذا قال له لما حدثه بالرؤيا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فما كان يتركه يخرج معهم. إذا الآن أرادوا أن يذهبوا إلى أبيهم ليقنعوه بترك يوسف معهم، فذهبوا إليه يكلمونه في الأمر إلى أبيهم يعقوب، يكلمونه في الأمر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، بمعنى لما تخاف عليه منا، لا تأمنا على يوسف، لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا عليه يعني تخاف عليه منا، هو أخونا فلما تخاف عليه منا. واضح؟ ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي قائمون بمصالحه، نحن ننصحه أي نقوم بمصالحه. هذا يستعمل في العربية، فلان كان ناصحا لفلان أي قائما بمصالحه. إذن ونحن له ناصحون أي نحن نقوم بمصالحه، ونحن نجلب له ما ينفعه وندفع عنه ما يضره، فلما لا تأمننا عليه، بمعنى لما تخاف عليه منا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن عليه، ولشك أن أباهم لا يستطيع أن يصرح بما يجده في نفسه عليهم أو منهم، بما يحس به من جهتهم، لا يستطيع أن يصرح لأولاده بذلك، فكأنهم أحرجوه بهذا لما كرروا عليه وأكدوا الأمر، أحرجوه بذلك وظن بهم خيرا فأرسله معهم. قالوا له ما لك لا تأمنا على يوسف، لا تأمنا قرأ السبعة تأمنا بالإدغام والإشمام، لأن أصله بضم النون الأولى، الأصل ديال الآية ديال اللفظة لا تأمننا، لا تأمننا، تأمن فعل مضارع، ونا هذا ضمير رفع اتصل به، أو ضمير نصب مفعول به اتصل به. إذا الأصل تأمننا، تأمن فعل مضارع، نا ضمير المفعول به اتصل به الفعل، لا تأمن أنت، نا مفعول به. ما لك لا تأمننا، فأدغمت النون ديال المضارع في نون الضمير، نون المضارع لا تأمن أدغمت في نون الضمير لأنه جزم بلا، لا تأمن صارت النون ساكنة لا حرف نهي. ما لك لا تأمننا على يوسف، أو أن النون متحركة على أن لا للنفي، فالنون متحركة وأدغمت النون في النون جوازا، هذا جائز وليس بواجب. ما لك لا تأمننا على يوسف، إذن فهو بإدغام نون المضارع أمين يأمن في نون رفعنا، في نون الضمير، نون النصب، نون الضمير. لا تأمننا بالإدغام والإشمام، يقرأ بالإشمام يعني بإشمام حركة النون المدغمة في النون الأخرى، لأن النون مضمومة لا نافية، والنون لا تأمن مضمومة، وهذه النون المضمومة أدغمت في نوننا في نون الضمير، فتقرأ بإدغام النون مع الإشمام أي الإشارة بالشفتين للضمة، ماشي إشمام الحرف، إشمام الحركة، لأن الإشمام لا يكون إلا للحركة التي هي الضمة. لا تأمننا، لا تأمننا ما عند النطق بما تشير بالشفتين للضمة، للضمة، ثم تنطق بالنون بعد ذلك مشددة. وهذا أحد الأوجه في قراءتها، وإلا ففي قراءتها أوجه، ذكر الشاطبي رحمه الله خمسة أوجه في قراءتها، خاصة عن ورش عن نافع في قراءتها لورش خمسة أوجه، ومنها من تلكم الأوجه عدم الإدغام، عدم إدغام النون في النون، يوجد إشمام بلا إدغام يعني مع تخفيف النون، لا تامهنا، لا تامهنا تشير إلى الضمة ولا تنطق بالنون، وتنطق بالنون الثانية مخففة، لكن الوجه المشهور هو الإدغام. إذن وقرأ السبعة تأمنا بالإدغام والإشمام لأن أصله بضم النون الأولى، لا تأمننا يعني لا تخاف عليه. إذن قالوا له ما لك، هذا استفهام، ما لك يا أبانا لا تأمنا على يوسف وإنا، يعني نحن إخوة له وناصحون قائمون بمصالحه، وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا أي إلى الصحراء، تذهب إلى الصحراء، إما معنى نرتعي من الرعي بمعنى سنذهب لرعي الإبل وسيلعب معنا، وما زال صغيرا يلعب مع الشياهي ونحوها، أو نرتاح من الرعي، بمعنى يرعى بعضنا بعضا، والمعنى حينئذ ننشط ونلهو، أرسله معنا للنشاط واللهو واللعب والفؤاد. إذا أرسله معنا غدا، أي إلى الصحراء، أتركه يذهب معنا غدا إلى الصحراء، حيث يذهبون، يخرجون عن القبيلة التي يعيشون فيها. طيب لماذا أرسله معنا غدا؟ يرتعي ويلعب، وقرئ يرتع ويلعب، وفرق بينهما في المعنى. نحن مثلا الورش يقرأ يرتعي ويلعب، وحفص يرتع ويلعب، وفرق بينهما. فيرتعي بالكسر من يرتعي بالكسر من ارتعى، ارتعى يرتعي، فهو مضارع مجزوم بحذف آخره، يرتعي مجزوم بحذف آخره. وهذا اللي هو يرتعي المجزوم بحذف آخره من الرعي، من رعى يرعى، رعى الإبل يرعاها. إذا انتبهوا عندنا رعى الإبل يرعاها، هذا الفعل إذا دخلت عليه الهمزة والتاء، إذا زيدت فيه الهمزة يصير ارتعى، رعى زيدت عليه همزة الوصل والتاء فصار خماسيا ارتعى. إذا المضارع يرتعي، في حالة الجزم نقول يرتعي بحذف آخره، هذا الأول. وعلى قراءة يرتع بالسكون من الرتع، ماشي من الرعي، من الرتع، والأصل المادة راتع، هذا هو الأصل ديال الفعل راتع. إذا فالتاء أصلية هي عين الفعل، والعين هي لام الفعل. إذا يرتعي هذا ثلاثي ماشي خماسي، ثلاثي. فلما جزم جزم بالسكون لأنه صحيح الآخر، راتع يرتع يرتع، صحيح الآخر، فيكون مجزوما بالسكون. وعلى قراءة يرتعي من ارتعى، وارتعى على وزن افتعل من الرعي، افتعل من الرعي، الأصل رعى. فالألف والتاء زائدتان وهو خماسي، والألف في آخره هي اللام، ولهذا يجزم بحذف آخره يرتعي. ففرق بينهما في المعنى، لكن المعنيان متقاربان كما أشار الشيخ. قال من قرأه بكسر العين فهو من الرعي، بكسر العين من الرعي، أي من رعي الإبل. إذن شو المعنى؟ أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، أي لأننا نخرج للرعي، أولاده كانوا يخرجون إلى خارج القبيلة والمدينة التي يعيشون فيها للصحراء لرعي إبلهم أو غنمهم ونحو ذلك، فأرسله معنا يرتعي أي ليرعى معنا الإبل، ليتعلم رعيها وليلعب وينشط ويلهو، وهو لأنه ما زال صغيرا. أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، نعلمه الرعي يرعى معنا ويتعلم منا الرعي، وأيضا لينشط ويلعب. وضح المعنى، هذا على القراءة، على قراءة يرتعي بكسر العين. أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته، هذا أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته، إذا يرتعي بمعنى أننا سنرعى بعضنا بعضا في هذه السفرة، عندما نخرج سيرعى بعضنا بعضا، هذا على قراءة من قرأه بالكسر، من قرأ يرتعي بالكسر. فمن قرأ يرتعي بالكسر على أنه مجزوم بحذف آخره فهو من الرعي، والرعي هذا إما رعي الإبل ولا رعي الناس بعضهم لبعض، بمعنى بعضنا سيرعى بعضا، بعضنا سيقابل بعضا ويحرس بعض البعض الآخر ويحفظه ويصونه ونحو هذا المعاني. ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع، وهو الإقامة في الخصب والتنعم، من الرتع، رتع أي أقام في الخصب وفي التنعم، الرتع هذا يستعمل في الإقامة في التنعم، من كان يتنعم في بعض النعم مقيما على النعم وفيها يتنعم بها، يقال فلان يرتع، يرتع في النعم، يستعمل فلان يرتع في النعم. قال والتاء على هذا أصلية، على هذا المعنى التالي، التاء في قوله يرتع أصلية لأنها هي عين الفعل راتع، ووزن الفعل يفعل، إذا يرتع على وزن يفعل، وأما على قراءة يرتع الوزة في الوزن ديال الفعل يفتعل، يفتعل حذفت لامه، الأصل يرتعي حذفت لام وصار يرتعي يفتعي والأصل يفتعي. قال ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته، لأنه عليهما معا قرئ يرتع ويلعب وقرئ نرتع ونلعب. فعلى قراءة يرتع ويلعب أي يوسف أرسله معنا ليرتع هو ويلعب هو. وعلى قراءة النون الضمير للإخوة جميعا أرسله معنا لنرتع ونلعب جميعا. إذن الشاهد قالوا له يرغبونه في إرساله معهم أترك يوسف يذهب معنا إلى الصحراء لننشط ونتوسع ونلعب ونلهو ونحو ذلك. وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، قد سبقت الإشارة إلى الخلاف في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء أو لا، اختلفوا فيهم على أربعة أقوال. إذا من الأقوال هذا القول الذي أشار إليه ذكرناها أمس، لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء بمعنى أنهم صاروا أنبياء بعد أن فعلوا فعلتهم، حتى فعلوا فعلتهم وندموا تابوا وعملوا صالحا عاد بعد ذلك نزل عليهم الوحي وصاروا أنبياء. أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخير. الوجه الثاني أنهم كانوا أنبياء لكنهم قصدوا باللعب اللعب الذي يؤدي إلى شيء شيء مطلوب في الشرع، اللعب الذي يؤدي إلى شيء مطلوب في الشرع مطلوب، وذلك كتعلم القتال، تعلم إمساك السلاح، تعلم ركوب الخيل، فهذه الأشياء مما قد يلعب بها الناس لكنها يتوصل بها إلى شيء مشروع إلى شيء مطلوب وهو تعلم القتال، فهو لعب في أصله لكن ما كان يوصل إلى شيء مطلوب مشروع كان مطلوبا لا شيء أن يتنزه عنه الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون لأنه يؤدي إلى شيء مطلوب. إذا الوجه الثاني أو كان من اللعب المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل، المسابقة بالخيل الأصل أن هذا لعب لكن هذا اللعب يؤدي إلى تعلم القتال، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من اللعب الذي يؤدي إلى تقوي الإنسان على مواجهة العدو وتعلمه لبعض طرق ووسائل وسبل القتال، ذلك شيء مرغب فيه شرعا مطلوب شرعا لأن فيه تقويا على الجهاد في سبيل الله، والتقوي على الجهاد في سبيل الله مطلوب مرغوب مشروع. إذن يكون حينئذ اللعب المقصود هنا في الآية هو اللعب الذي يؤدي لمثل هذه المقاصد، فهذا لعب مرغوب فيه إذن فلا إشكال، ولو كانوا أنبياء فإن هذا اللعب لعب يؤدي إلى شيء مطلوب إذن فهو مطلوب لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت هذه الوسيلة تؤدي إلى تعلم القتال فهي وسيلة مطلوبة لأن المقصد هو تعلم القتال مطلوب ووسائل المطلوب مطلوبة. إذا قالوا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون كما قالوا بما نحن نحفظه ونرعاه ونصونه ونحو هذا. قال لهم والدهم إني قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال لهم إني ليحزنني أن تذهبوا به، أول شيء قال مجرد ذهابكم به أمر يحزنني لمفارقتي إياه، كان لا يصبر على فراقه لشدة محبته له. لا يحزنني أن تذهبوا به أي لأن ذهابكم به يفارقه عني ولا أصبر على فراقه لشدة محبته. إذا فأول شيء قال ذهابكم به أمر يحزنني لفراقه، وأخاف العلة الثانية قال وأخاف أن يأكله الذئب، المراد بالذئب الذئب الجنس مش ذئب معين، وأخاف أن يأكله الذئب أي ذئب من الذئاب. وقالوا إنما ذكر الذئب بالخصوص لأن أرضهم كانت كثيرة الذئاب، لا ذكر الذئب بالخصوص ما قالش الثعلب ولا الأسد ولا، ذكر الذئب لأن أرضهم كانت كثيرة الذئاب معروف فيها الذئاب، ولهذا ذكر الذئب بخصوصه. إذا قال العلة الأولى يحدث لي أن تذهبوا به لأني لا استطيع مفارقته، والأمر الثاني أخاف عليه لأنه ما زال صغيرا ضعيفا لا يقوى على الدفاع عن نفسه، وأنتم كبار أقوياء فأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أي مشغولون عنه في حين غفلة عنه، في حين شغل تكونون منشغلين برعي إبلكم ولا غنمكم أو نحو ذلك، قد يأكله الذئب في حين غرة وغفلة منكم وأنتم عنه غافلون أي مشغولون، والجملة حالية، أخاف أن يأكله الذئب حال كونكم غافلين عنه، اسمنا غافلين أي مشغولين بأمور أخرى. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال مبين، أرادوا أن يغروه، إذا قالوا وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله، لئن هذه السنة موطئة لقسم المحدود، إذا يقسمون على كلامهم ليغروا والده، يقسمون يحلفون على تلك، قالوا والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال مبين، إذا لخاسرون. إذا لئن هدلان موطئة لقسم المحدود، والله لئن أكله الذئب، إذا يقولون لئن أكله الذئب ونحن عصبة، سبقنا معنى العصبة أي ونحن جماعة قوية قادرة على دفع الضر عن أنفسنا، نحن فوق العشرة ويأكله الذئب ونحن أكثر من عشرة، مش واحد ولا ثلاثة. إذا فيقول لئن أكله الذئب ونحن جملة حالية حالة كوننا عصبة أي جماعة قوية قادرة، إنا إذا لخاسرون أي لعاجزون، خاسرون أيها. إذن نحن ضعفاء، نحن عاجزون، فكأنهم يقولون لأبيهم أنت تتهمنا بهذا، إذا لم ترسله معنا فأنت تتهمنا بأننا خاسرون أي عاجزون لا نستطيع الدفاع عنه. فالشاهد بعد كلام طويل معه يقنعونه ليصله معهم لم يجد يعقوب عليه السلام بدا من أن يصله فأرسله معهم، فوقع ما وقع مما يأتي إن شاء الله، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.